أخي أخي أخي أخي أنت لي دفقة المنحنى، ومن عزماتك أجني الهبى. أخي أنت لي دفقة المنحنى، ومن عزماتك أجني الهبى. وآمال قلبي ومشعال دربي، وأنت ضياء المدى والزمان، وأنت ضياء المدى والزمان. أخي أخي أخي أخي أنت لي دفقة من حنان، ومن عزماتك أجني الهبى. وآمال قلبي ومشعال دربي، وأنت ضياء المدى والزمان، وأنت ضياء المدى والزمان. أخي أخي أخي قرأت بوجهك معنى الحياة، ومعنى القيامة بعد الممات. قرأت بوجهك معنى الحياة، ومعنى القيامة بعد الممات. فرحت أرفرف في الكائنات، ملاكا بهي الشذا ملاكا بهي الشهى والسماء. أخي أخي أخي أخي أخي أنت لي دفقة من حنان، ومن عزماتك أجني الإباء. أخي أنت لي دفقة من حنان، ومن عزماتك أجني الإباء. وآمال قلبي مشعال دربي، وأنت ضياء المدى والزمان، وأنت أخي ضياء المدى والزمان. أخي أخي أخي أخي من صفائك أجل الوفاء، ومن عزماتك أجل الإباء. أخي من صفائك أجل الوفاء، ومن عزماتك أجل الإباء. وأهتيف كالنسر إن الولاء، ولاء الأبي لرب السماء، ولاء الأبي لرب السماء. أخي وأنت ضياء المدى والزمان، ملاكا بهي الشذا والزمان، ولاء الأبي لرب السماء، لرب السماء. أشكو إلى الله الكروب، وأدمعي حراسك، وألوذ بالصبر الجميل وحكمة الدهر الدؤوب. أشكو إلى الله الكروب، وأدمعي حراسك، وألوذ بالصبر الجميل وحكمة الدهر الدؤوب. وأسلم صعب الجموح إلى معالجة الغيوب، ثقة وإيمانا بمن رحمات تحيي القلوب. الله وأسلم الصعب الجموع إلى معالجة للغيوب ثقة وإيمانا بمن رحماته تحيي القلوب. أشكو أشكو إلى الله القلوب وأدمعي حراسة وألوذ بالصبر الجميل وحكمة الدار أشكو وإذا تجلى سره يا عبده ملك الدروب وإذا تجلى سره يا عبده ملك الدروب الله وإذا تجلى سره يا عبده ملك الدروب سد الطريق على الزمان وقام في وجه الخطوب الله وإذا تجلى سره في عبده ملك الدروب سد الطريق على الزمان وقام في وجه الخطوب أشكو أشكو إلى الله الكرب وأدمعي حراسكم وألوذ بالصبر الجميل وحكمة الدهر الدؤوب أشكو إلى الله الكرب وأدمعي حراسكم وألوذ بالصبر الجميل وحكمة الدهر الدؤوب أشكو وجدار منهدم نشرب الحرمان مراً من أب غاب وأم. ليتني في حضن أم عرفت معنى القيام، أرضع الأخلاق منها وهي دربي للقمم. ليتني في حضن أمي عرفت معنى القيم، أرضع الأخلاق منها وهي دربي للقمم، وهي دربي للقمم. فمتى تمسح أمي دمع عيني والسقام، ومتى تشرق شمس العطف من غير ألم؟ فمتى تمسح أمي دمع عيني والسقام، ومتى تشرق شمس العطف من غير ألم؟ إلهي إلهي يا غفور، استغاثة بغفرانك اللهم من كرب حوبتي. إلهي إلهي إلهي اكتسبت الإثم جهلا وغرة، بعافية من فضل ربي ونعمتي. إلهي إلهي يا غفور، استغاثة بغفرانك اللهم من كرب حوبتي. إلهي إلهي اكتسبت الإثم جهلا وغرة، بعافية من فضل ربي ونعمتي. إلهي إلهي فكم نعمة أسبغتها قل عندها بحقك شكري قابلتها خطيئتي. فكم نعمة أسبغتها قل عندها لحقك شكري قابلتها خطيئتي. تبادلني من كل نعمة بخيرها، فأقوى بهذا الخير في شر خصلتي. يا غفور، استغاثة بغفرانك اللهم من كرب حوبتي. إلهي إلهي اكتسبت الإثم جهلا وغرة، بعافية من فضل ربي ونعمتي. إلهي إلهي فيا ويلتا مما جنيت، وليته جناء زكى مني ونفس تزكت. فيا ويلتا مما جنيت، وليته جناء زكى مني ونفس تزكت. تذرعت بالنعمة إلى درك كفرها، وأشنع بها من خسة ودنية. يا غفور، استغاثة بغفرانك اللهم من كرب حوبتي. إلهي إلهي اكتسبت الإثم جهلا وغرة، بعافية من فضل ربي ونعمتي. إلهي إلهي يا غفور، استغاثة بغفرانك اللهم من كرب حوبتي. يا غفور يا غفور، استغاثة يا غفور. بفخرانك اللهم من كرب حوبتي. يا غفور يا غفور استغاثة، يا غفور استغاثة. عائد لله من غفلاته، يتنسى في لهيب الندم، يا تعالى عن أراجيف الثرى، نافضا عنه غبار التهم. عائد لله من غفلاته، يتنزى في لهيب الندم، يتعالى عن أراجيف الثرى، نافضا عنه غبار التهم. يرسل النجوى وفي أضلاعه لوعة التوب وجمر الآلم. يرسل النجوى وفي أضلاعه لوعة التوب وجمر الآلام. أين ليل التيه من شمس الضحى، لا يعى الأسرار غير المسلمين، لا يعى الأسرار غير المسلمين. عائد لله من غفلاته، غفلاته يتنسى في لهيب الندم، يتعالى عن أراجيف الثرى، نافضا عنه غبار التهم. من تكن عيناه للأرض فلن يتسامى أبدا للأنجم. من تكن عيناه للأرض فلن يتسامى أبدا للأنجم. أيها السليك في درب الهدى، طاهر الذيل رفيع الهمم، طاهر الذيل رفيع الهمم. لله من غفلاته، غفلاته يتنسى في لهيب الندم، ندم يتعالى عن أراجيف الثرى، نافضا عنه غبار التهم. حسبك النور الذي تملكه، حبذا ليل التقى من مغنم، حبذا ليل التقى من مغنم. يا رب يا رب يا رب إلهي، من لي سواك في النجوى، يا رب يا سر على نور يا اليقين يا أخي في كل حين، واشرب العلم الذي ينثر الفتح المبين. قم إلى باب العلا وارفع المجد الثمين، هكذا صوت العلا في سؤال الذاكرين. قم إلى باب العلا وارفع المجد الثمين، هكذا صوت العلا في سؤال الذاكرين. سعى على نور اليقين يا أخي واشرب العلم الذي ينثر الفتح المبين، كان في ذاك اللقاء في سؤال الذاكرين، كان في ذاك اللقاء في سؤال الذاكرين. قام حبر هاهنا كي يجيب السائلين، قام حبر هاهنا كي يجيب السائلين. في كتاب الله أو سنة الهادي المكين، لا تحد عن ديني في مسار العارفين. مرحبا مرحبا يا أخوتي في سؤال الذاكرين، مرحبا أخوتي في سؤال الذاكرين، في سؤال الذاكرين، في سؤال. اللهم صل وسلم على حبيبك محمد، اللهم صل وسلم على حبيبك محمد. أشرق البدر علينا فاختفت منه البدور، أشرق البدر علينا فاختفت منه البدور، مثل حسنك ما رأينا قط يا وجه السرور. اللهم صل وسلم على حبيبك محمد، اللهم صل وسلم على حبيبك محمد رسول الله. أنت شمس، أنت بدر، أنت نور فوق نور، أنت شمس، أنت بدر، أنت نور فوق نور، أنت إكسير وغالي، أنت من مصباح الصدور. اللهم صل وسلم على حبيبك محمد، اللهم صل وسلم على حبيبك محمد. يا حبيبي يا محمد، يا عروس الخافقين، يا حبيبي يا محمد، يا عروس الخافقين، يا مؤيد يا ممجد، يا إمام القبلتين. اللهم صل وسلم على حبيبك محمد، اللهم صل وسلم على حبيبك محمد. محمد رسول الله. كتاب أنت للمولى شكور أنت للرسل ختام أنت للمولى شكور فعليك الله صلى دائما طول الدهور اللهم صل وسلم على حبيبك محمد اللهم صل وسلم على حبيبك محمد محمد رسول الله محمد رسول الله محمد رسول الله يا ملاذا يا ملاذا يا ملاذا ملاذا يا ملاذا يا لواذا يا سنا ذرة من ومضه تجل الحلا يا ملاذا يا لواذا يا سنا ذرة من ومضه تجل الحلا أمل الأكوان بالخير فما قام في الأكوان عبد أملا أمل الأكوان بالخير فما طاب في الأكوان عبد أملا يا ملاذا يا ملاذا يا ملاذا ملاذا وأنا يا رب عز أنني كلما ذلت معاني الذات لك وأنا يا رب عز أنني كلما ذلت معاني الذات لا زاد شأني وارتقى شأو عنا بشرى إذا فلكا إذ رفنا زاد شأني وارتقى شأو عنا بشرى إذا فلكا إذ رفنا يا ملاذا يا ملاذا يا لواذا يا سنن يا سنن ومضه تجل الحلا يا ملاذا يا لواذا يا سنن ذرة من ومضه تجل الحلا أمل الأكوان بالخير فما خاب في الأكوان عبد أملا أمل الأكوان بالخير فما قام في الأكوان عبد أملا وبنفسي في تتالي نفسي وكأني طائر فوق ملاك وبنفسي في تتالي نفسي وكأني طائر فوق ملاك سبحات لتني مصعدة وبها التقديس بالحمد اشتبا سبحات لتني مصعدة وبها التقديس بالحمد اشتبا يا ملاذا يا ملاذا يا ملاذا ملاذا يا ملاذا يا لواذا يا سنن ذرة من ومضه تجل الحلا يا ملاذا يا لواذا يا سنن ذرة من ومضه تجل الحلا أمل الأكوان بالخير فما طاب في الأكوان عبد أملا أمل الأكوان بالخير فما طاب في الأكوان عبد أملا فتقبلني على ذنبي